السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، استفاد بعض العلماء منه جواز الاتجار في الحج، فالتجارة في الحج جائزة، الاتجار في الحج جائز، أعني جائز للحاج وللمعتمر أن يتاجران في حجهما وفي عمرتهما لهذه الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم، وكذلك لقول الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالمعنى ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من الله بالتجارات في المواسم. ولسائل أن يسأل لماذا قال تعالى ليشهدوا منافع لهم قبل قوله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، قال فريق من أهل العلم: لما كان معلوما لدى الناس كلهم أن الحجيج يذكروا اسم ربهم وأن الحج موطن لذكر الله، فهذا لم يكن خفيا على الناس، ولكن الذي خفي عليهم هو جواز التجارة في الحج، فقدم لغرابته على الناس للفت النظر إليه. فكثيرا ما يقدم المفضول على الفاضل أو الذي هو دون الأهمية على المهم لعلل، فمن ذلك قوله تعالى في المواريث وتقسيمها من بعد وصية يوصي بها أو دين، ومن المعلوم بالإجماع أن الدين يقدم على الوصية، ولكن لما كان الناس لا يهتمون بالوصايا قدمت على الدين في الذكر، كذا قال فريق من العلماء. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، وليست المنافع في التجارات فحسب، بل لقاء أهل الإسلام بعضهم ببعض وتناول الأفكار وتدارس أحوال المسلمين، كل هذا من المنافع في الحج. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة التي قال الله فيها يذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال الله أيضا والفجر وليال عشر، وهي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، فهذه الأيام لها فضيلة، أعني العشر الأول من ذي الحجة. وقد قال فريق من المفسرين إنها الأيام التي عناها الله بقوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، قال بعضهم هي العشر الأول من ذي الحجة، فالله أعلم هذا. وقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم يخرجان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما في هذه الأيام، أخرج البخاري ذلك معلقا. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هناك أيام معلومات وهي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام معدودات وهي 11 وثاني عشر وثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي عليها أثناء الذبح. والأنعام ثمانية، الجمل والناقة والبقرة والثور والنعجة والكبش والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية. قال تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال أيضا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها كم نأكل وكم نطعم البائس الفقير، لم يحدد القدر المأكول ولا القدر المطعوم للبائسين الفقراء، فالأمر في ذلك كله واسع. قال تعالى وأطعموا البائس الفقير، هل هنا حصر؟ أعني إذا لم يكن هناك بائس وفقير، أو إذا كان هناك بائس وفقير وهناك غني، هل يطعم الغني منها؟ نعم يطعم أيضا، لكن الذي يركز عليه في الإطعام البائس الفقير. وفي الأثر شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. لكن على أي حال، كلما وقعت اللقمة في يد شخص أشد احتياجا كلما كان الأجر أعظم، كلما وقعت اللقمة في يد شخص أشد احتياجا كلما كان الأجر أعظم، والله أعلم. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم، ليقضوا تفثهم، قضاء التفث إزالة الوسخ، يحلق الشعر، ينتف الإبط، يحلق العانة، يغسل الأيدي، يتطيب، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فكم من شخص نذر أن يطوف، نذر أن يصلي في الحرم ركعات، يوفوا نذورهم وليطوفوا، أي ليطوفوا بالبيت العتيق، والعتيق القديم. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فالعتيق معناه القديم. قال ابن مسعود رضي الله عنه في بعض صور القرآن الكهف ومريم وطه من العتاق الأول وهن من تلادي، أي من الصور التي نزلت قديما وهن من قديم حفظي. قال تعالى ذلك الذي ذكرناه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فتعظيمنا لحرمات الله خير لنا عند الله. وحرمات الله منها الحرم، فتوقر الحرم، توقر مكة، وتوقير الحرمات عام، ومن يعظم حرمات الله فلا يقترب منها، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي فتعظيمه لها خير له عند ربه، فجدير بنا أن نعظم حرمات الله ولا نقترب من حرمات الله. قال تعالى وأحلت لكم الأنعام، أحللنا لكم الأنعام عموما، وذلك لأن بعض هذه الأنعام كان محرما على بني إسرائيل. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، مثل البط والوز، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، الحوايا الأمعاء، أو ما اختلط بعظم من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. واليهود فريق منهم ولا يزال يحرم هذه الأشياء على نفسه، يحرم البط، يحرم الوز، يحرم كل ذي ظفر التي أرجلها كأرجل البط والوز، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما هذا المتلو علينا؟ القرآن يفسر بالقرآن. المتلو علينا من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة التي تموت خنقا والموقوذة والموقوذة التي تضرب بخشبة أو بحد المعراض حتى تقتل والمتردية التي سقطت في بئر فماتت والنطيحة التي نطحتها دابة غيرها فماتت من جراء النطح، كل هذا محرم. وما ذبح على النصب، أي الذي ذبح على النصب تقرب للأصنام. قال تعالى: وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. اجتنبوا النجس، الرجس النجس من الأوثان من الأصنام، ونجاسة الأصنام نجاسة معنوية ليست حسية. فالذي يمس صنما لا يقال له اغسل يدك لأنك مسست الصنم، ذلك لأن النجاسة معنوية وليست حسية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ابتعدوا أشد الابتعاد عن قول الزور. وقول الزور هو عام، قول الزور عام، فالزور أصله الميل، كلمة الزور أصلها الميل، الميل عن الحق إلى الباطل. فإذا ملت عن الحق إلى الباطل فقد بدأت تزور. ومنه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تميل عن كهفهم ذات اليمين. فشهادات الزور عامة، فهناك شاهد زور على الله. كيف يشهد زورا على الله كالنصارى؟ هؤلاء يشهدون زورا على الله من شهادة الزور على الله قولهم أن الله له ولد، قولهم أن المسيح ابن الله. شهد اليهود زورا على الله قولهم إن عزيرا ابن الله، قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، قولهم يد الله مغلولة. فشهدت اليهود والنصارى زورا على الله، وشهد المشركون زورا على الله. كيف ذلك؟ قالوا إن الله له شريك في الملك، فهذه شهادة زور على الله سبحانه وتعالى. وشهدت قبيلة خزاعة ومن شاكلها من الصابئة على الله زورا، قالوا الملائكة بنات الله، قالوا إن الله تعالى ذكره عما يقولون علوا كبيرا، تزوج من ثروات الجن فأنجبنا له الملائكة. وهذا من أبطل الباطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه شهادات زور على الله. هناك شهادات زور على الرسل، الذين يقولون عن الرسل ليسوا رسلا من عند الله فيشهدون زورا على الرسل. وهناك شهادة زور عليك يا ابن آدم، أنت ما صنعت شيئا واتهموك أنك صنعت الشيء، شهدوا عليك زورا. لك مال قالوا المال ليس بمالك، شهدوا عليك زورا. هناك شهادات الزور وأقوال الزور التي يدلى بها في المحاكم زورا وكذبا، فبها تضيع الحقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالها ثلاثا: قال الإشراك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا، ابتعدوا عنه تمام الابتعاد. فإياك أن تشهد زورا من أجل نفسك أو من أجل أبيك أو من أجل أخيك أو من أجل صديقك أو من أجل رئيسك في العمل. وعياذا بالله، كثير من القضاة في زماننا وكثير ممن يطلقون عليهم وكلاء النيابات الآن يشهدون زورا ويكتبون إلا من رحم الله منهم تقارير مزيفة تدين البراء، إلا من رحم الله تدين البراء. ويقع في ذلك عدد من الظلمة من ضباط المباحث الذين يلصقون بالناس التهم ظلما وزورا، وربي سائلهم عما سطرته أيديهم، وربنا سبحانه وتعالى ليس بغافل عنهم ولا عن أعمالهم. وسيتبرأ رؤساؤهم منهم يوم القيامة لشهادات الزور التي شهدوها والتي قالوها أو كتبوها. فليحذر كل على نفسه، فربنا قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وقال: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فكل شخص سيرى ما قدمته يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فليحذر الجميع على أنفسهم ولا يغتر بدنيا فانية وزائلة من أجل ثمن بخس دراهم معدودة، فستكون وبالا عليهم ونارا وشنارا يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. وليس بنافع أحدا منهم منصبه، وليس بنافع أحدا منهم ماله ولا جاهه ولا قراباته ولا أصدقاؤه. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا قول الزور، فعلينا بلزوم الحق مهما كلفنا، فالصدق عاقبته إلى خير. قد ورد في أثر ضعيف الإسناد وقد تقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود شيء، فرضوا بأن يحكموا عبد الله بن رواحة. فقال عبد الله بن رواحة لما ذهب إليهم: معشر يهود، الله يشهد أنكم أبغض خلق الله إلي، ولقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أقول بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. أي قامت السماوات والأرض بالحق. فقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، ويدخل في قول الزور: إذا تحكمت أنت وشخص عند القاضي، افترض أنك عند القاضي تنور على القاضي تقول له الحق، يفترض دينك يملي عليك ذلك. إنك إذا غششت، إذا كان القاضي أمينا، ستغش نفسك، سيقضي لك القاضي بما ليس من حقك. فعند القضاء يجب أن توضح للقاضي ولا تعمي عليه، وضح له الأمور والمكتوب سيكون والمقدر سيكون، وضح له الأمور تمام الإيضاح. ولا تكن امرأة أسعد منك حظا، الغامدية التي زنت ما رآها أحد تزني أبدا، ما رآها أحد تزني، لكن هي التي جاءت إلى الرسول قالت: طهرني يا رسول الله، إني فعلت كذا وكذا فطهرني يا رسول الله. يحاول أن يزنيها وهي مصرة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهي بريئة أمام الله، ليست بمؤاخذة بذنب يوم تلقى ربها. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد غير مشركين به. ومن يشرك بالله فما جزاؤه وما مصيره؟ فكأنما خر من السماء، المشرك شأنه كأنما خر من السماء، واحد ساقط من السماء قبل أن ينزل إلى الأرض، جاءت النصور والسقور من كل اتجاه وهو نازل، تخطفته وقطعته، كل نسر وكل صقر وكل حدية تأخذ من جسمه قطعة وهو نازل من السماء، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، وإن سلم تهوي به الريح في مكان سحيق، لم ينزل على الأرض فقط، لم ينزل على الأرض من السماء يكسر، إنما نزل من السماء إلى أخفض قاع أو إلى قاع منخفض شديد الانخفاض من الأرض. فهذا المشرك، هذا المشرك عياذا بالله من الشرك. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه فجلسوا منه مد البصر، أي هو يحتضر، جالسون على بعد ما تراهم بعينك مد البصر، فإذا جاء ملك الموت واستخرج روحه من جسده، وكما لا يخفى عليكم أن ملك الموت إذا جاء يستخرج روح الكافر من جسده، الكافر لا يريدها أن تخرج فتتفرق الروح في الجسد نفورا من استخراجها، فيأتي أو تأتي ملائكة العذاب، ملائكة العذاب تنتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ينتزعونها. وقد قال تعالى: والنازعات غرقا، تنزعها نزعا وتستغرق في النزع، تشد بقوة، وملائكة آخرون يضربون ضربا شديدا عياذا بالله. فإذا تصورت المنظر، الملائكة التي تستخرج الروح تنزع بشدة وبقوة والروح تتفرق كأنما في شوك في صوف ينتزع، فتشد الملائكة بقوة وهو يهرب، أو روح تتفرق في الجسد ويتشد وتنزع نزعا شديدا عنيفا، وملائكة آخرون واقفون بالضرب على الوجوه والضرب على الظهور، كما قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوها بالضرب. وكما قال: ولو ترى إذ الظالمون إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب على الوجوه وضرب على الظهر من الخلف، وآخرون ينزعون الروح بشدة، وملائكة آخرون واقفون عن بعد. فإذا نزعت الروح أتوا مسرعين ومعهم أكفان من جهنم، أكفان من النار، ملائكة سود الوجوه سود الثياب، معهم أكفان من النار وحنوط من النار، فيكفنون الروح فيه وتصعد، يصعدون بها إلى السماء، فتخرج منها ريح هي أنتن ريح عرفت على وجه الأرض وشمت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة في السماوات إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ كانت في الجسد الخبيث، كانت في الجسد الخبيث، فيقول: ما هذه الريح الخبيثة؟ كانت في الجسد الخبيث، فيقولون: ريح فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. فيأتون إلى السماء يستفتحون لها، يريدون أن تدخل الروح إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، بل يقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في الأرض السابعة، في سجين في الأرض السابعة السفلى. ولقد قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا تفتح أبواب السماء لهذه الروح. ويقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتخر من السماء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلا الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أي قبل وصوله إلى الأرض، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك الذي أخبرناكم به. وفي المقابل: ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي فإنها خصلة من تقوى القلوب، دالة على تقوى قلبه. فإذا عظمت شعائر الله فتعظيمك لشعائر الله دليل على تقواك. وما المراد بشعائر الله؟ شعائر الله لها معاني عامة ومعاني خاصة. فمن معناها العام: شعائر الله أعلام الدين الظاهرة، أعلام الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين فهو من شعائر الله. فالصلاة من شعائر الله، الحج من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الإبل المهداة إلى بيت الله الحرام من شعائر الله، كل أعمال الدين الظاهرة تعد من شعائر الله. معناها أشعرت بالشيء، يعني أخبرت به، دلت عليه، دلت عليه. فالإبل المساقة إلى الحج التي يريد القوم نحرها يوم النحر هي من شعائر الله. الجمعة التي نصليها، الجمعة من شعائر الله، أشعرت بإيمانك، أشعرت بتقواك. فكل أعمال الدين الظاهرة من شعائر الله، كل ما كان ظاهرا من أعمال ديننا فهو من شعائر الله. لكن أحيانا تطلق شعائر الله ويراد بها معنى مخصوصا، كما هو الحال عموما، كما هو الحال عموما. فهنا قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي خصلة من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. أفادنا أن المراد بشعائر الله شيء مخصوص منها، ليست عمومها. هنا شعائر الله هنا الإبل والبقر والغنم المهداة إلى بيت الله الحرام، إذا عظمتها فتعظيمها دليل على تقوى قلبك. فمثلا أنت تريد أن تضحي أضحية، الأضاحي من شعائر الله، فشخص يأتي يقول: المهم أن أنا أضحي، فيأتي إلى ينظر في السوق إلى أضعف معزة أو أضعف كبش ويشتريه، ولكن آخر الله سبحانه وتعالى موسع على الاثنين، لكن واحد منهما يعمد إلى أضعف كبش أو أضعف نعجة يشتريها ليضحي بها، والآخر يقول: أنا سأتقرب بها إلى الله، سأتقرب بها إلى الله، قربة إلى الله سبحانه، ليست مجرد لحم، إنما هي قربة من القربات التي أتقرب بها إلى الله. فيستسمن، يأتي بأعظم شاة ما دام في مقدوره، يأتي إلى ناقة جميلة حسنة طيبة، يقول: أنا أشتريها، أتقرب بها إلى الله، أطعم منها الفقراء، أطعم منها المساكين. فشخص يعمد إلى أضعف شاة يتقرب بها، وآخر يعمد إلى أحسن الشياء يشتريها يتقرب بها إلى الله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذا ذكر في الروايات الإسرائيلية أن ابن آدم الأول القاتل وأخاه المقتول قابيل وهابيل لما جاء يتقربان، هذا في الإسرائيليات، كان قابيل القاتل أراد أن يتقرب إلى الله فيأتي إلى عنز يقول: هذه سمينة، لا أنزل. إلى أن وصل إلى أتفه شاة يتقرب بها، ويأتي إلى السنابل الخضر قل لا أخذ سنبلة خربانة هذه جيدة أكلها، إلى أن وصل إلى أدنى السنابل وأتلف السنابل. وأخوه المقتول كان كلما وقعت يده على شاة قال: لا هناك أفضل منها آتي به أتقرب لله به، إلى أن عمد إلى أفضل شاة وأفضل السنابل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، مع أن كل منهما قد تقرب، لكن إنما يتقبل الله من المتقين. فقوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي ومن يعظم الإبل التي سيديها إلى بيت الله الحرام، يضحي بها هناك أو ينحرها هناك، أو البقر أو الغنم من يستحسنها ويستسمنها ويأتي بها جيدة غير معيبة، فإنها من تقوى القلوب، دليل على تقوى قلبه. فالعمل الظاهر في الأصل دليل على سلامة الباطن، وإن خلف ذلك أحيانا في شأن أهل النفاق، لكن في الغالب العمل الظاهر دليل على العمل على سلامة الباطن إذا كان صالحا. الكلم الطيب دليل على طيبة القلب، الكلم الخبيث دليل على خبث القلب، هذا كتقييد عام. ذلك ومن يعظم شعائر الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة الثني، وهذا في الأضاحي، الثني من كل شيء الذي ظهرت له سنتان، الثني من البقر أو عفوا من الإبل أولا ما له 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، ومن البقر ما له 2 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، ومن الضأن من الغنم ما له 1 سنة فصاعدا، ومن الماعز عفوا من الماعز ما له 1 سنة فصاعدا، ومن الغنم ما له 6 أشهر فصاعدا. هذا قوله لا تذبحوا إلا مسنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين عورها، وبالكسيرة البين كسرها، وبالمريضة البين مرضها، وبذات العيب عموما الذي عيبها ظاهر، عوراء كثيرة، هكذا ألحق العلماء. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فشعائر الله هنا الإبل المهداة إذ الله قال بعد: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، فإذا تقربت إلى الله والأخ الكريم وكنت مسرا تقرب بشيء جيد، لا تقل في نفسك ما دام الفقراء نعطيهم أي شيء، وتعمد إلى الخارب عندك وتعمد إلى الرديء عندك تتصدق به، أما نفسك فتأكل أحسن شيء وتلبس أحسن شيء، والخرب الذي لا فائدة فيه تعطيه للناس. نعم أعطيه للناس لا إثم عليك ومع المحسنين من سبيل، لكن إذا أردت تعظيم الأجر: ألا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كذا قال الله سبحانه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول القلب إذا كان طيبا كان الظاهر في الغالب أيضا طيبا، والقلب إذا كان خبيثا كان الظاهر في الغالب خبيثا. خبيث. ولذلك نحرص على سلامة باطننا وسلامة ظواهرنا. وقد قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة دليل على سلامة القلب، استغفار دليل على سلامة القلب، ونظافة الظاهر أيضا من قوله ويحب المتطهرين. فالظاهر ينعكس على الباطن، والمشابهات الظاهرية تجلب مشابهات أيضا باطنية. المشابهة في الظاهر تجلب مشابهة أيضا في الباطن. فتخيل وأنت لابس ثوب أبيض وماشي في دولة كالبرازيل، دولة الكفر كالبرازيل، تمشي كالغراب الأبيض في وسط الناس، ما يعرفوش الثوب الأبيض هذا مش. فإذا رأيت شخصا يلبس ثوبا أبيض مثلك حننت له وملت له، رأيت كنت ملتحن، رأيته ملتحن، القلوب تتقارب، القلوب تتقارب. فالمناظر الخارجية تؤثر أيضا في مشابهة القلوب. التشابه الظاهري يجلب تشابها باطنيا في كثير من الأحوال. ولذا قال العلماء لماذا قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا؟ أشد من من؟ قالوا أشد كفرا ونفاقا من كفار المدينة ومنافقيها. المدينة فيها منافقون والأعراب فيها منافقون، لكن منافق الأعراب أشد نفاقا من منافق المدينة. لماذا؟ قالوا لأن المنافقين في المدينة جالسوا الرسول وأصحاب الرسول، فاقتبسوا في الظاهر شيئا من أخلاقهم، بخلاف كفار منافق الأعراف. جمعوا الأعراب، جمعوا بين الجلافة والفظاظة والغلظة، جمعوا بين كل ذلك. فلذلك ترى مثلا على سبيل المثال النصراني في مصر والنصراني في روسيا. النصراني في مصر، نصراني مثلا في المنصورة، إذا قلت له ابنتك زنت صعب عليه أن يقول له ابنك زنت، ويحارب من أجل أنك قلت له ابنتك زنت. النصراني في روسيا إذا قلت له ابنتك زنت لا يتأثر، لأن النصراني في مصر تشبه بالمسلمين ظاهريا واستفاد منهم ظاهريا، استفاد منهم حتى في الظاهر، فالتزم ببعض الآداب العامة، يكره أن تقول له ابنتك تزني، يكره ذلك تمام الكراهية، بل وقد يحارب عليه. لكن النصراني هنالك تأثر بالوسط المحيط، فلذلك التشابه في الظاهر يجلب تشابها في الباطن. أورد الحافظ ابن كثير أثرا بإسناد فيه ضعف يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقرأ بسورة الروم، قرأ بسورة الروم فلبست عليه القراءة، فلما انصرف من الصلاة قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فيلبسون علينا صلاتنا. قال ابن كثير على تحسين هو هذا إسناد حسن ومتن حسن، لأن النبي نبه على أن سلامة الوضوء تؤثر على سلامة القلوب، أن التلبيس حصل بسبب عدم إحسان بعض القوم وضوءهم. وقد قالوا في ذلك أقوالا كثيرة، أن مشابهة الظاهر تجلب مشابهة الباطن في كثير من الأحيان. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، أنت ترى الأعرابي راعي الإبل متطاول مفتخر، وهو جاهل ومع ذلك ماشي متكبر، لا يهم وزير ولا ملك ولا رئيس، الكبر يكاد أن يقتله. الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، فمعيش الغنم متواضع. ولذلك الرسل ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم، أما الفدادين أهل الإبل فينظر إلى الناقة الشامخة ولا يريد أبدا أن يتواضع لأي شخص. حتى البلاد الفسيحة أهلها صدورهم فسيحة، البلاد الضيقة أهلها صدورهم أيضا ضيقة، حتى المطعومات تؤثر في آكلها، كما أشار ابن القيم رحمه الله إذ قال: أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد، وأكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياثة، لأن الخنزير حيوان ديوث، لا هو الوحيد الذي يقر الفاحشة في أهله. أما إذا جئت للديوك ممكن ديك يقتل ديك بسبب فرض سيطرة على حظيرة الدواجن. وأكلت الترك لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة، أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد، لأن الجمل يحقد عليك ويدخر لك، يعني إن ضربته ضربا شديدا اليوم وانفرد بك ولو بعد 10 سنين ينتقم منك، وهذا يحكيه أهل البادية ويعرفون ذلك. ويقول أحدهم: ضربت جملي ضربا شديدا وبعته، وبعد زمن جاء في السوق وانفرد بي، يعني مسكه من الثياب ويدور به في الناس، يعني يرفع ويخفض. وأكلت الفرس لحوم الخيل فكانت فيهم الشراسة، وأكلت الروم الترك عفوا وأكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياسة. ما أدري أهل مصر أكل الفراخ البيضة فماذا كان فيهم، الله أعلم. المهم أن المطعومات، حتى المطعومات تؤثر في من طعموها، والملبوسات تؤثر في من لبسوها، الملبوسات تؤثر في من لبسوها. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دليل على تقواك. ولذلك قال الرسول في الصلاة: استووا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. المخالفة الظاهرية تجلب مخالفة في القلب، والعياذ بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.